ريتشارد دوكنز اشهر ملحد او ايا كان مشهور، هو كان عامل فيلم وثائقي بيتكلم فيه على مساله الملحدين والشعور بحياه اخرى. اتكلم عليها من ناحيتين، من ناحيه ان ده شعور داخلي حاسس ان بعد ما اموت في حاجه، وانا لا اريد ان بعد ما اموت ترموا جثتي في اي خرابه وخلاص، اريد ان احافظ على جسدي، في حاجه هتحصل بعد الموت. معظم العلماء بيستدلوا بده تاريخيا من التحنيط او من الحضارات القديمه، ان كانوا بيرغبوا على الحفاظ على اجسادهم وممتلكاتهم بعد الموت وتدفن معاهم. ليه؟ شعور بانه في حاجه تانية بعد الموت، اكيد انا هقوم تاني، هستعمل الحاجات دي، احتاجها. ده في ساعات جنان بيوصل لدرجه الجنان من ناحية ان نفس الحاجة الدنيوية اللي انا عشت بيها لما اقوم من الموت هستعملها تاني، كأن موتي ده مجرد تجديد لنفس حياتي. بس في النهاية هي فكرة ان الحياة بعد الموت. الجنان في فكرة ان كان في ناس بتدفن خدامهم كمان معاهم في قبورهم. الفراعنة كانوا بيعملوا كده، الحاشية بتوعه وخدمه يدفنوهم معاهم، عشان انا لما اقول اما اقوم من الموت هخدم نفسي ولا ايه؟ اكيد انت هتقوم كمان معايا وتخدمني يعني. ما اعرفش بقى، لكن هم كانوا بيدفنوهم معاهم. ففي بقى نقطه تانية، النقطه الاولانيه الشعور النفسي الروحي بان في حاجه تانية بعد الموت. نقطه تانية بقى اللي لا خلاف عليه، ان الايمان باليوم الآخر بالحساب، اللي هي نقطة الاشتياق إلى العدل، دليل على وجود العادل. الإيمان باليوم الآخر والوقوف بين يدي الله عز وجل، وإن ربنا هيحاسب الناس ويقيم العدل ويعاقب الظالم والطاغي والكلام ده كله، من لا يعادل ولا يساوي أي إيمان أو شعور ديني آخر يرسخ في الإنسان استقرار نفسي وثبات ورضا وقناعة وما إلى ذلك. غياب هذا الشعور ان في يوم من الأيام سنقف بين يدي الله عز وجل وربنا هيحاسبنا وسيقيم العدل، وأنا لو زي مثلا لم أتزوج أو كنت فقير أو أيا كان ربنا هيعوضني في الآخرة، أو أنا حد ظلمني ربنا هياخد حقي في الآخرة أو أيا كان، أو أني أفعالي وأعمالي ليها مقابل وفي جزاء من جنس العمل، بل هو أعظم ثواب أعظم وأجل وهكذا. كل هذه المفاهيم بتعطي الإنسان استقرار نفسي فظيع. لذلك الملحدين أو المجتمعات اللي بيسود فيها فكر إلحادي أو يغيب فيها الإيمان بالله واليوم الآخر تجد في بؤس، شقاء، حزن، أمور تصل إلى الانتحار، ممكن كمان يعملوها بحفلات جماعية. ليه ده مش موجود في البلاد المتدينة المؤمنة بالله واليوم الآخر؟ بسبب أنه عارف أنه مهما كانت حياتي بائسة وفيها شقاء، إلا إن حياتي دي ليها نهاية، في النهاية الله عز وجل سيقيم العدل ويرفع الظلم ويجازيني وهعيش حياة أبدية مستقرة. كان في نقطة برضو أنا كنت قلتها قبل كده، بس علشان الحاجات دي هي بتثبت في دماغي أحب أكررها. لما جه ريتشارد دوكنز كلم واحد كان قاعد على كرسي متحرك وخلاص بيموت، عنده سرطان ولا أيا كان، فريتشارد دوكن بيقول انت مش خايف من الموت، بمعنى الخوف من المجهول، يعني هو انا ما عنديش يقين بايه اللي هيحصل بعد الموت، فيعني ما بين قوسين الله اعلم بايه اللي هيحصل. اللي عارف انت بيقول لك لا اله الا الله احنا كفار، صحيح استغفر الله العظيم كده يعني، ف ما يعرفش ايه اللي هيحصل، الله اعلم بايه اللي هيحصل بعد الموت، ما عندوش يقين يعني. بغض النظر ان عبارة الله اعلم بقت بتستخدم للإشارة الى الجهل البشري في مقابل العلم المطلق الالهي، ان انا لما بتكلم انا ما اعرفش تحديدا، الله اعلم، ده المعنى. فهو بيقول له انت مش خايف من الموت، انت مش مقبل على مجهول؟ قال له لا انا مش خايف من الموت، انا عارف اللي يحصل بعد الموت. ف